هذه مسألة وقول حسن الأشياء وقبحها يراد بهما ما يلائم الطبع وينافره، أو يراد أو صفة نقص، يعني كون الصفات صفة كمال أو صفة نقص. وقال من هذين الجانبين يمكن أن يدركها، يدرك العقل الحسن والقبيح، ولكن الذي يقف عنده العقل ولا يدركه هو ترتيب الثواب على فعل ما يستحسنه، والعقاب على ترك أو على فعل، والعقاب على فعل ما يستقبحه. فهذا هو الذي يقصر عنه العقل وتضيق قوة الخلاف بين الفريقين إذا حررت المسألة بهذا التحرير، فيكاد يتفق الأشعرية مع غيرهم من الطوائف المنتسبة للسنة، يكادون يتفقون في هذا بعد تحرير محل النزاع، وأنه في ترتيب الثواب والعقاب. لكن من متقدمي الأشعرية من لا يعني يقف عند هذا الحد، ولا يقصر المسألة على أن المراد بالتحسين ترتيب الثواب، والمراد بالتقبيح ترتيب العقاب واللوم، وإنما أيضا يبالغ في إنكار دور العقل وقدرته على معرفة ما هو حسن وقبيح مطلقا. فحينئذ يمكن أن تكون الأقوال ثلاثة. أما تحرير مذهب الأشعرية كما حرره المصنف في التنقيح وفي شرحه إلا في بعض المواضع، فإنه يتفق مع مذهب السلف أو مذهب أهل السنة، ويصبح الخلاف محصورا مع المعتزلة في أنه هل يقضي العقل بلوم وعقاب من ارتكب ما هو قبيح في العقل أو لا يقضي. فإذن هل المسألة يعني الأقوال فيها ثلاثة أو هي تؤول إلى قولين؟ هذا يعني ينبني على أن ما هو حقيقة مذهب الأشعرية، هل هو نفسه يعني المذهب الذي نعتقد أنه مذهب السلف، وهو أن العقل لا يلغى بالكلية، بل العقل يدرك حسنا وقبحا في الأشياء ولكنه إنما يتوقف عن أن يقضي بأنها يثاب عليها أو يعاقب قبل الشرع، قبل الشرع. المصنف كما يعني قرأنا كلامه ذكر كلاما جميلا، ولم نتوقف عند شيء منه يعني إلا في مواضع يسيرة. وين وصلنا يا شيخ؟ من قوله لنا أن العالم حادث. نعم لنا. نعم. وفي قبلها يعني وقفنا عند قوله ونحن نقول معنى كونه تعالى حكيما كونه متصفا بصفات الكمال من العلم. يعني هذه النقطة نختلف مع المصنف فيها، فالحكمة ليست يعني مرادفة للعلم، وإنما الحكمة صفة أخرى، يعني يقولون هي وضع الشيء في موضعه. صحيح أنها تستلزم العلم، الذي لا يعلم كيف يكون حكيما، فلا بد أن يعرف المناسبات بين الأشياء وما يصلح لهذا وما لا يصلح وما يناسب وما لا يناسب، فإذا علم ووضع الشيء في موضعه المناسب قلنا هذا هو مقتضى الحكمة. ويبدو أن المصنف يعني أخذ هذا الكلام حتى لا يعني يخالف ما هو معروف من مشهور مذهب الأشعرية من حصر الصفات في السبع المعروفة، فكأنه يقول يعني صفة الحكمة هي ليست صفة زائدة، هي راجعة إلى صفة العلم. وهكذا يعني شأن كثير من علماء الأشعرية يحاولون أن يعيدوا كل الصفات إلى هذه الصفات السبع التي هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، يقولون كل الصفات ترجع إليها. يعني التواصل بين الصفات والتقارب بينها قد يكون صحيحا، لكن ليس معنى هذا أنها محصورة في السبع التي ذكروها. فهو يفسر العلم، يفسر الحكمة بكونه متصفا بصفات الكمال من العلم العام المتعلق، عام المتعلق يعني العلم بجميع الأشياء، يعني متعلق العلم عام بمعنى أنه يعلم جميع الأشياء ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والقدرة العامة التأثير يعني قدرة على كل شيء ممكن، والإرادة النافذة التي لا رد لها. فلاحظوا كيف ردها إلى الصفات السبع، قال ونحو ذلك من صفاته تعالى، لا بمعنى أنه تعالى يراعي المصالح والمفاسد. فهذه النقطة نختلف معه، فإن الحكمة يدخل فيها مراعاة المصالح والمفاسد، لكن هي مصالح لمن ومفاسد على من؟ هي مصالح للخلق، وفسادها لو وجد يكون راجعا إلى الخلق، هي لا تضر الله شيئا، فالله لو كفر جميع الناس ما ضره، ولو آمن جميع الناس ما استفاد شيئا جديدا في ملكه وفي قدرته. نعم هو يحب طاعة المطيع ويكره معصية العاصي، لكن لا يتأثر بما يفعله الخلق. فتسميتها مصالح ومفاسد هي بالنسبة للمخلوقين. إذن يمكن أن يقال إن الخلاف في إيجاب مقتضى الحكمة، هل يجب على الله أن يراعي الحكمة في أمره ونهيه وخلقه كما يقول المعتزلة، أو أنه نقول نحن موقنون بأنه يراعي ذلك تفضلا وتكرما منه جل وعلا. الأول هو كما قلنا هو مذهب الاعتزال، والثاني هو مذهب أهل السنة، والمصنف يصرح بهذا في مواضع كثيرة من كتبه، ويقول نحن يعني نقول إنه يراعي وضع الأشياء في مواضعها المناسبة، لكن لا نقول إنه يجب عليه ذلك، لا نقول إنه يجب عليه ذلك. وذكرنا أيضا أن الذين فروا من كلمة الوجوب استشعروا كلمة الوجوب بمعناها الاصطلاحي أو بمعناها الشرعي الذي يترتب عليه لوم التارك، ولم ينظروا إلى الوجوب العقلي الذي هو اللزوم عقلا الذي لم فكاك منه. والمعتزلة ما قصدوا بهذا إلا اللزوم، ما قصدوا بالوجوب إلا معناه العقل، الوجوب عقلا وليس الوجوب شرعا الذي يمكن أن يكون في حق العباد والمخلوقين. لكن أيضا مع هذا نقول يعني من التأدب مع الله جل وعلا أن نقول إنه يراعي ذلك تفضلا وتكرما منه، فهو قدرته لا يحدها شيء، لا يحد قدرة الشيء، ولا نلزمه نحن بشيء، ولسنا في المقام الذي نستطيع أن نقول يلزمه شيء. ثم أيضا من حسنات المصنف أنه لم يفعل كما فعل بعض يعني أصولي الأشعرية من يعني تغيير في كلام المعتزلة، وقولهم مثلا أن المعتزلة حكمت العقل. كثير من يعني الأصوليين من المذهب الأشعري لخصومتهم المتواصلة مع المعتزلة قالوا وحكمت المعتزلة العقل، ونحن نقول لا حاكم إلا الله. ولو أنهم قالوا في حاكم غير الله لكانوا كفارا، لكنهم في الواقع ما قالوا هناك حاكم غير الله. لهذا المصنف يقول وعندهم ذلك كله عقلي بالتفسير الذي تقدم في صفحة سابقة من إدراك العقل لا من حكمه. يعني العقل يدرك أن الله لحكمته لا يمكن أن يهمل المصالح والمفاسد، بل لا بد أن يراعيها. فهو يقول والحاكم هو الله تعالى في الجميع. هذا كلام المصنف، وهو كلام جميل فيه أمانة في النقل وعدم يعني تجني على الخصم. يعني هذه أهم فيما سبق. الآن سيتكلم المصنف عن استدلاله على أن التحسين والتقبيح ليس عقليا وإنما هو شرعي، والمرجع فيه إلى الشرع. الإشكال الحقيقة في هذه المسألة، مسألة كبيرة، مسألة التحسين والتقبيح، فيها رسالة في 3 مجلدات عندنا. والذي تسبب في تشعبها وكبرها أنهم لما حرروا محل النزاع ما اقتصروا على هذا المحل، أصبحوا يدخلون مسائل كثيرة يكون هذه مبناها على التحسين والتقبيح، ثم تبحث المسألة، لأن الرسالة مثلا في التحسين والتقبيح وما يترتب عليها من مسائل، فكل المسائل التي قيل إن للتحسين والتقبيح أثرا فيها جمعت. لكن هل فعلا للتحسين والتقبيح بعد حصره في هذه الجزئية أثر؟ الجواب أنها 70% يمكن من المسائل التي تقال ليس له تأثير. لو حصرنا الكلام في التحسين والتقبيح الذي هو محل الخلاف ما كانت المسألة بهذا العبر. لكن لأن يعني أكثر من يكتب في الأصول من المتأخرين يعني يتكئ على كتب الأشعرية كثيرا، الأشعرية عندهم أن هذه فيصل يعني بينهم وبين المعتزلة، فهناك مسائل كثيرة، والتحسين والتقبيح يعني يقول هي مرجعها ناشئة عن التحسين والتقبيح. إذا كان التحسين والتقبيح معنى العقل يعرف حسن بعض الأشياء وقبح بعض الأشياء فهذا محل وفاق، كما قال المصنف وكما قال قبله الرازي وهو من يعني أئمتهم. فالمسائل التي قيل أنها مبنى على التحسين والتقبيح مبنىها على أن العقل يدرك فقط، وليس مبنىها على أنه يبني على ذلك حكما. إذا كانت مبنية على أن العقل يرتب حكما قبل الشرع فنعم، لكن هي ليست مبنية على العقل، مبنية على أن العقل يدرك. حتى لما جاءوا إلى تعليل أحكام الله قالوا هل تعلل أو لا تعلل، فقالوا أحكام الله لا تعلل. الأشعرية يقول ما تعلل، غير تعليل، يفعل ما يشاء من غير علة، لأن الأشياء يقولون ليس فيها صفات في ذاتها لأجلها يوجبها الله، ولا صفات في ذاتها لأجلها يحرمها الله. يعني ما فيه قبح ذاتي وحسن ذاتي، لكن هنا كلامهم هنا يدل على أنهم يوافقون على أن فيه حسن وقبح ذاتي، لكنه حسن بمعنى ملائمة الطباع. والذين قالوا بذلك هم ما أرادوا إلا ملائمة الطبع، ما أرادوا بالحسن والقبح في الأشياء، بما يقولون مثلا إن الظلم قبيح يعني قبح ذاتي في نفسه يعرفه العقلاء والنصوص تؤيد ذلك. لكن قبل الشرع هل نقول إنه يعني لو فرضنا أن هناك يعني زمن خالي من الشرائع نهائيا، يعني مسألة قبل الشرع هذه بعد فيها نظر، يعني منذ أن خلق الله آدم وحواء أمرهما ونهاهما، لكن يعني اعتادوا على أن يقولوا قبل ورود الشرائع. فقبل ورود الشرائع هل هناك حسن وقبح؟ في حسن وقبح ذاتي، لكن ما يرتب عليه ثواب ولا عقاب، لأن الرسالة ما بلغت. طيب ننظر في دليل المصنف هنا الذي تحمس له وقال إنه في الشرح المحصول ذكر أدلة الأصحاب وردها وناقشها وأنه لم يسلم عنده إلا هذا الدليل، ورأى أنه دليل قاطع يرفع النزاع، فقال نعم صحيح. صلى الله عليه. بالنسبة لمسألة التحسين والتقبيح ما يكون لها أثر في مسألة القياس؟ يرون أنها كلها معقولة في المعنى، العلل كلها نظريا لما تتكلموا عن العلة قالوا نعم، كلام المعتزلة فيها وكلام من يقول أن العلة هي الباعث أو أن العلة يعني أن هناك الوصف هذا مناسب وأن لمناسبته يترتب الحكم، هذا ينبني على تعليل أحكام الله، وتعليل أحكام الله يقولون مثل تعليل أفعاله ما يجوز، ولهذا هم من أجل يعني أن ينفروا منها قالوا تعليل أحكام الله بالأغراض غير جائز، لأنك لما تقول بالأغراض يعني الله له غرض، يعني يتوسل بهذا الشيء إلى ذاك حتى يحصل ويعود عليه بنفع، طبعا هذا غير جائز لو تصورنا هذا، لكن تعليله بالحكمة لأن من حكمة الله جل وعلا أنه ما حرم هذا الشيء إلا لما فيه من الضرر، وأنه ما أباح هذا الشيء إلا لأنه نافع أو على الأقل نفعه أكثر من ضرره، إذا فسرتها بهذا فنعم هذه حكمة. والله جل وعلا وصف نفسه بأنه حكيم وهو لا يعني ينفك عنه هذا الوصف، فالإشكال هو كما يعني ذكرت أنهم في التنظير يقولون ما تعلل أحكام الله ما تعلل، لكن لما نصبوا القياس وذكروا المناسبات و عرفوا الوصف المناسب وبينوا عن أنواع العلل يعني دليل على أنهم وافقوا الجمهور، لهذا الرازي بين التناقض وقال هذا تناقض من أصحابنا، يعني اعترف بأنه تناقض، والتعليل بالوصف المناسب يقول لو سمعوا أصحابنا أو لو قالوا يعني هذا الكلام، يقول إذا قالوا أصحابنا فهو يتناقض مع أصلهم في نفي تعليل أحكام الله ونفي تعليل أفعاله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى لنا أن العالم حادث، فهو إما أن تكون فيه مصالح أو لا تكون، فإن كان الأول فقد أخر الله تعالى فعل المصالح ظهورا لا نهاية لها، فلا يقال إن الله تعالى لا يهمل المصالح، وحينئذ لا يجزم العقل بثبوت الأحكام قبل الشرائع ولا بمراعاة المصالح. وإن كان العالم ليس فيه مصالح فقد فعل الله تعالى ما لا مصلحة فيه، فلا يكون العقل جازما بأن الله تعالى لا يفعل إلا ما فيه مصلحة. هذا خلاصة الدليل، هل يجوز عليه فعل، يعني حتى هذه العبارة ما ينبغي أن تقال، بل يجوز عليه فعل لا حكمة فيه. نعم أكمل. بل يجوز عليه فعل لا حكمة فيه على رأيهم، ولا حكمة فيه على رأيهم يعني على تفسيرهم للحكمة. نعم، وهي فعل المناسب وترك ما لا يناسب، أو فعل ما فيه مصلحة وترك ما فيه مفسدة، أو الأمر بما فيه مصلحة والنهي عما فيه مفسدة، وذلك يخرم قاعدة الحكمة بتفسيرهم، فهذا برهان قاطع على بطلان الحسن والقبح العقليين، ولم أره مصدورا. وقد نقلت في شرح المحصول طرقا عديدة عن الأصحاب وبينت ما عليها من الإشكال واخترت هذه الطريقة. يعني هذا الدليل الذي ذكره وقال أنه دليل قاطع هو ليس كما قال أنه دليل قاطع الحقيقة، هو دليل ظني، يعني قد يتمسك به البعض، لكن أيضا قد يجاب عنه ويقال إن تخصيص الله جل وعلا وقتا محددا بحدوث العالم المصلحة في تخصيص هذا الوقت، يعني ليس في الوقت ذاتها المصلحة، وإنما المصلحة في خلق العالم في هذا الوقت. الله يعلم أنه من المصلحة خلق العالم في الوقت الفلاني، لا قبله ولا بعده، فما الإشكال في هذا؟ يعني الأمر ما فيه كبير إلزام الحقيقة. أي نعم، يعني يقول أنه أن الله كان ولم يكن شيء قبله، يعني ثم خلق الله السماوات والأرض ثم خلق العالم. يقول إن كانت المصلحة في خلق العالم وخلق الناس، يعني لو أخذنا مثلا جزء من العالم مثلا وهو خلق بني آدم، استطيع أن تصور الدليل في خلق بني آدم، يعني لا شك أنه خلق في وقت معين، يقول الله قادر على أن يخلقه في أي وقت، إن كان فيه مصلحة يقول لماذا أخره إلى هذا الوقت، وإن كان فيه مصلحة لماذا يفعل أصلا لو كانت المصالح مراعاة المصالح والمفاسد واجبة عليه. والدليل هذا أشار إليه أو ذكره الحقيقة الرازي، ذكره الرازي في بعض كتبه الكلامية، و لكن المصنف ربما يعني لم يقع عليه بهذه الصورة، فقال إن هذا هو الذي انقدح في ذهني إنه يكون كذلك، فهذا هو مقصود. الجواب عنه بسيطا، يقال المصلحة ليست في ذات الوقت، يعني هو يقول إن كان هذا الوقت فيه مصلحة لماذا لم يفعله في الوقت الذي قبله؟ كانت الأوقات بعبارة أخرى، يعني يقول الأوقات هل هي متساوية أو بعضها أفضل من بعض؟ كانت الأوقات متساوية لما لم يفعله في أول وقت قبل هذا الوقت، وإن كان هذا الوقت مختلف فمعناه أنه هو الذي ألجأ إلى الفعل، فأيضا يكون لا يعني لا يمكن بعد هذا أن نستدل، يعني هم مقصودهم أننا لا يمكن نستدل على وجود الخالق بحدوث العالم، لكن إذا أنكرنا الفعل لمصلحة أو الترك مثلا لمفسدة، أنكرنا المصلحة والمفسدة نهائيا أو مراعاة المصلحة والمفسدة أنكرناهما وقلنا إنه لا يراعى، يمكن أن يفعل فعلا لا يراعى فيه مصلحة ولا مفسدة، فمعناه يقول إنكم كيف تستدلون ب يعني وجود إذا أثبتتموه أنه لا يفعل إلا لمصلحة، فمعناه أنه ألجأ إلى ذلك إلجاء، ولم يقل أحد أنه ملجأ إلى أن يفعل، يعني قول يعني القول بأنه يفعل ذلك لمصلحة أو لحكمة لا يسمعنا أنه يلجأ إليه ويدفع، فالله لا سلطان لأحد عليه. يعني هذه من المسائل التي إذن هو يستدل بهذا على أن الله جل وعلا يمكن أن يفعل من غير مصلحة ولا مراعاة المفسدة، ويمكن أن يترك أيضا ويمكن أن يأمر وينهى من غير مراعاة مصلحة ولا مفسدة، ويستدل بهذا، وقد عرفنا أن دليله ليس يعني بالقوي. أما الدليل الدال على أنه لا أن العقل وإن أدركه المصلحة والمفسدة لكنه لا يرتب ثوابا ولا عقابا، هذا قد سبق في كلام المصنف نفسه، وأن الله جل وعلا بيّن أن بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني قبل بعثة الرسل ما في عذاب، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن ترتيب، إذا هو وعد من الله جل وعلا، ولو شاء لعذب، لو شاء لعذب من فعل المفسدة، ولكنه وعد ووعده الحق وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما بعد بعثة الرسل فمن يفعل المصلحة فهو مثاب عليها إذا فعلها طبعا بشروطها وبنية التقرب إلى الله، ومن يفعل المفسدة يعاقب عليها. طيب، انتقل إلى كلام عن حجتهم هم. احتجوا بأنه لولا مراعاة المصالح والمفاسد لكان تخصيص الفعل المعين من بين سائر الأفعال بالحكم المعين من بين سائر الأحكام ترجيحا من غير مرجح، لكن لما خصص بعضها بالتحريم وبعضها بالوجوب وبعضها بالإباحة دل على أن الوجوب للمصالح والتحريم للمفاسد والإباحة لعروي الفعل عنهما أو لاستوائهما فيه، وذلك هو المطلوب. جوابه أن الأمر كما ذكرتم في مراعاة المصالح والمفاسد، لكن على سبيل التفضل انتهت المسألة هذا الحرف وهذا التطويل، يعني هو تفضل من الله وتكرم، ولا أحد يمنع الله جل وعلا من أن يضع الخلق كلهم في النار أو يضعهم كلهم في الجنة، ما أحد يمنع ولا أحد له سلطة عليه ولا أحد يقول بهذا. جوابه أن الأمر كما ذكرت في مراعاة المصالح والمفاسد، لكن على سبيل التفضل لا على سبيل الوجوب، ولم يحصل لكم دليلكم إلا أصل المراعاة لا وجوبها، فنقول بموجب دليلكم. هذا القول بالموجب، هذا يسمى القول بالموجب. قال نقول بموجبه، يعني بما يدل عليه، ولا يفيدكم شيئا، لأنكم أنتم تدعون وجوب مراعاة الأصلح على الله، ونحن نقول لا يجب عليه ذلك، هو تفضل منه وتكرم. نعم. تنبيه، قول من قال من الفقهاء بأن الأفعال قبل الشرع على الحظر أو على الإباحة ليس هو موافقا للمعتزلة، بل هو من أهل السنة، غير أنه قال ذلك لمدارك شرعية. أما دليل كون التحريم متقدما فقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم، ومفهومه أن المتقدم قبل الحل هو التحريم، وكذلك قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، ومفهومه أنها كانت قبل ذلك محرمة، فدل ذلك على أن حكم الأشياء كلها على الحظر. وأما دليل الإباحة فقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض، وقوله تعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وذلك يدل على أن الإذن في الجميع بهذه المدارك الشرعية الدالة على الحل قبل ورود الشرائع، فلو لم ترد هذه النصوص لقال هؤلاء الفقهاء لا علم لنا بتحريم ولا إباحة. نعم، إذن هو هنا ينبه إلى أنك إياك أن تظن أن قول الأبهري ومن معه من الفقهاء مثلا إن الأشياء قبل الشرع على الحظر، أو قول آخرين مثلا إن الأشياء قبل الشرع على الإباحة، أنها منطلقة من مذهب المعتزلة القائلين بأن العقل يحسن ويقبح ويرتب الثواب والعقاب على الفعل والترك، فهي ليست كذلك، بل استدلالهم شرعي، يقولون نحن أخبرنا الشرع بعد نزوله أن الأشياء قبل وروده كانت على الحظ، وآخرون يقولون أخبرنا الشرع أن الأشياء قبله كانت على الإباحة، فيستدل هؤلاء بالقرآن وهؤلاء بالقرآن، أي استدلالهم بالسمع وليس بالعقل، فاختلفوا اختلافا جذريا عن المعتزلة. نعم. وتقول المعتزلة المدرك عندنا العقل فلا يضرنا عدم ورود الشرائع، فمنها هنا افترق هؤلاء الفقهاء من المعتزلة. وأما قولي وكذلك قال بقولهما جماعة من فيه يعني بعض الإشكال، يعني بعض الناس لما يسمع يعني المصالح والمفاسد يظن يعني أن المقصود هي فقط المصالح التي يدركها هو بعقله أو يدركها الإنسان العادي فقط، يعني مراعاة الله جل وعلا للمصالح والمفاسد ليس معناه أنه يراعي مصلحة فلان وفلان من الناس أو أفراد من الناس، وإنما إما مصلحة للجميع فتراعى أو مفسدة للجميع فتراعى، أو مصلحة للجنس البشري أو مفسدة على الجنس البشري، يعني فيه أشياء مفاسدها على الجنس البشري، أما لو فعلتها أنت فتراها مصلحة بعقلك، لذة ومتاع ويعني رفاهية، لكن هي بالنسبة لمجموعها ليست كذلك. فضيق النظرة أحيانا تجعل بعض الناس يظنون المصلحة يعني هي ما صلح لك هو المصلحة، اللي يناسبك هو المصلحة، واللي ما يناسبك هو المفسد. هذا غير صحيح، وإلا لكان مثلا يقول والله يناسبني أني أنام الليل كله ما أصلي لا عشاء ولا فجر، من ناحية النوم والراحة أريح، يعني نظرت لراحة البدن هذا. فلا ينظر إلى المصلحة بصفة جزئية، فهناك مصالح للجنس البشرية، مصالح أحيانا للكون للخلق كله، وجود هالحشرات وهالدواب وهذا يعني هي تؤذينا تؤذي البشر، لكن هي في يعني بالنسبة للكون كله هي فيها مصالح، ما خلقت مفسدة عارية عن مصلحة. ولهذا يعني الآن علم الأحياء والعلوم الحديثة بدأت تكتشف ما في هذه القوارض والحشرات من فوائد، في أشياء ترى فيه أنت لا تراها بعينك، هي تستأصلها مع أنها هي تؤذي، يعني هي تؤذي الإنسان لكن فيها مصالح أخرى، فلا ينظر الإنسان بنظرته القاصرة ويقول وهذا فيه مصلحة ومع هذا ما عمل. وربما يعني علماء الأشعرية رحمه الله نظروا إلى هذا ويقول أنت نظرت قاصر، كيف تقول أن العقل يمكن أن يدرك حسن الأشياء وقبحها؟ أنت تدرك الحسن الظاهري فقط الذي يلائم طبعك أنت، لكن ما تدري هل هو يلائم الكون كله، هل في اختلاله ما يؤدي إلى اختلال الطبيعة، ربما يؤدي مثلا إلى نقص الأكسجين، إلى نقص شيء معين في الطبيعة. فهذه الكون كله في نظام واحد، فالله جل وعلا حكمته راعت جميع هذه الأكوان بغض النظر عن فلان وفلان وفلان من الناس، بل وأمم كثيرة من الناس. وإلا يعني لو نظرنا بهذه النظرة الضيقة نقول طيب الألم لماذا يخلق الله الأمراض والأوجاع، فلا ننظر بهذه النظرة الضيقة. إذا نظرنا بهذه النظرة فنحن نقول إنه لا يمكن أن نقول إن الله يراعي المصالح والمفاسد أصلا، لكن إذا نظرت إلى ما هو أوسع وأنه المصالح والمفاسد ليس هي ألمك ولذتك، وليس هي المفاسد والمصالح العاجلة التي يعني تراها أنت بنفسك، نعم هذه لها شيء من الاعتبار، لكن هي تسحر في المصلحة العظمى التي قد تكون مصلحة لقيام هذا الخلق وهذا النظام الكوني الكبير أو اختلاله. نعم. وأما قولي وكذلك قال بقولهما جماعة من المعتزلة فيما لم يطلع العقل عليه، فلا شك أن الشيخ سيف الدين الآمدي قال اختلف جماعة من المعتزلة البصريين وغيرهم في حكم ما لم يدركه العقل ضرورة ولا نظرا من الأشياء قبل ورود الشرائع، فقيل بالحظر وقيل بالإباحة. يعني أن سيف الدين حصر الخلاف في الأشياء قبل ورود الشرع أنها محصورة في ماذا؟ فيما لا يدرك العقل يعني ضرورته بالضرورة ولا بالنظر أنه مفيد أو ضار. نعم. وحكاه الإمام فخر الدين عاما في جميع الأفعال وهو مناف لقواعد الاعتزال من جهة يعني فخر الدين الرازي لما حكاه قال إنهم يقولون بالحظر أو بالإباحة مثلا، يقول هذا ما يمكن أن يقول المعتزلة أن الأشياء قبل ورود الشرع على الحظر، ولا يمكن يقول الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة، لأنه يختلف مع قواعد الاعتزال عندهم، يختلف مع قاعدتهم في أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها ويرتب على ذلك اللوم والمدح. نعم. وهو مناف لقواعد الاعتزال من جهة أن القول بالحظر مطلقا يقتضي تحريم إنقاذ الغريق وإطعام الجوعان وكسوة العريان، وذلك تأباه قواعد الاعتزال. والقول بالإباحة مطلقا يقتضي إباحة القتل والفساد في الأرض، وذلك تأباه قواعد الاعتزال أيضا. إذن هم إنما يقولون ذلك فيما لا يدرك العقل حسنه وقبحه، كما قال سيف الدين لا كما قال يقول الإمام الرازي. فلذلك اخترت طريق سيف الدين على طريق الإمام فخر الدين، لأن ما لم يطلع العقل على مصلحته ولا مفسدته أمكن أن يكون محظورا ولا منافاة بينه وبين إيجاب ما تعلم مصالحه، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيكون حراما غائبا كأخذ مال الغير شاهدا. وأمكن يعني كأخذ مال الغير فيما نشاهده نحن فإنه لا يعني قبيح. نعم. وأمكن القول بإباحته وليس فيه إباحة مفسدة معلومة، فلا تتناقض قواعد القوم بأنه تصرف لا ضرر فيه على المالك الذي هو الله تعالى ولا على المنتفع الذي هو العبد، فوجب أن يكون مباحا كالتنزه على بستان الغير والنظر لنهره وداره. غير أني بعد وضع هذا الكتاب رأيت كلام أبي الحسين في كتابه المعتمد في أصول الفقه، وقد حكى عن شيعة المعتزلة الخلاف مطلقا من غير تقييد كما حكاه الإمام، فرجعت إلى طريق الإمام وقد قررت ذلك بحثا ونقلا في شرح المحصول. يعني أنه الإمام الرازي يبدو أنه يعني يفسر كلام أنه نظر إلى ما حكاه أبي الحسين عن بعض المعتزلة شيعة المعتزلة أنهم الخلاف عندهم مطلقا في الجميع. نعم. وأجاب أصحابنا عن مدركي الإباحة والحظر المتقدمين أن من شرط القياس اتحاد باب المقيس والمقيس عليه، فلا تقاس العقليات إلا على العقليات والعاديات إلا على العاديات. عاديات والتشديد إن العاديات غير العاديات. هذا طبعا جواب على الدليل الذي ذكره عنهم، احتجوا بأنه لولا مراعاة المصالح لكان تخصيص الفعل معين بكونه واجبا وحراما. والعاديات إلا على العاديات والشرعيات إلا على الشرعيات، أما العقليات على الشرعيات أو العاديات أو بالعكس فلا. وحينئذ نقول الحظر في مال الغير والإباحة في النظر إلى بستانه، إن ادعيتم أنهما عقليان منعناكم ذلك، فإنه لا مدرك عندنا إلا بالشرع، وإن قلتم إنهما شرعيان سلمنا. ولا مدرك إلا الشرع أو لا تدرك إلا بالشرع، يعني أحد العبارتين. أما لا مدرك إلا بالشرع ما تستطيع، لا مدرك إلا الشرع، الدليل يسمونه مدرك. في نسخة لا يدرك، ها حتم في الحاشية لا يدرك. إذن هي الأصل. فإنه لا مدرك إلا بالشرع، وإن قلتم إنهما شرعيان سلمنا ذلك، غير أن القياسين يؤثلان، لأن المقيس حكم عقلي إذ هو ما قبل الشرائع والمقيس عليه شرعي، فما اتحد الباب فلا يصح القياس. يعني قستم ما قبل الشرع على ما بعد الشرع فالقياس لا يصح. نعم. فائدة الاستدلال بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا يتم إلا بمقدمتين، فإنه لا يلزم من نفي التعذيب نفي التكليف لاحتمال أن يكون المكلف أطاع فلا تعذيب حينئذ، مع أن التكليف واقع أو يكون عصا، غير أن العذاب قد تأخر إلى بعد البعثة كما تأخر عن بعد البعثة إلى يوم القيامة، فلا بد من مقدمتين وهما قولنا لو كلفوا قبل البعثة. نعم، هذا يعني نعم كأنه يعني يريده جوابا على سؤال ربما يقال. قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا يدل على يعني دعواكم من أنه العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يرتب ثوابا ولا عقابا. يقول لماذا؟ لأنه هنا نفى التعذيب، قال لا نعذب حتى نبعث رسولا، فإذا كان لا نعذب حتى نبعث رسولا يمكن لا يعذب مطلقا حتى بعد بعث الرسول، لا يتناسب مع هذا، يعني لا يتنافى مع هذا. يمكن يكونون مكلفين قبل البعثة، كانوا مكلفين ومأمورين به ومنهيين مثلا بالمقتضى العقل ومستحقين للثواب إذا فعلوا، مستحقين للعقاب إذا تركوا، لكنهم ما تركوا فعل. يتصور يعني أنهم كلهم يفعلون، العقل يتصور هذا، لكن المصنف يعني يرد عليه بأننا نحن نقول أن دليلنا هذا يتم بمقدمتين، سيبين أن يعني التكليف من لازمه بحسب العادة طبيعة الناس أنهم إذا كلفوا بشيء أن منهم من يفعل ومنهم من يترك بمقتضى العادة. نعم. قولنا لو كلفوا قبل البعثة لتركوا عملا بالغالب، فإن الغالب على العالم العصيان لقوله تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فهذه إحدى المقدمتين. الثانية أنهم لو تركوا لعوقبوا عملا بالأصل، لأن الأصل ترتب المسبب على سببه والعصيان سبب العقوبة فيترتب عليه، فتنتظم ملازمتان هكذا. ملازمتان هكذا لو كلفوا لتركوا ولو تركوا لعذبوا، فالعذاب لازم. لكنهم لم يعذبوا يعني بمقتضى خبر الله جل وعلا، يقول لو كلفوا لتركوا أو ترك بعضهم يعني، ولو تركوا لعذبوا، لكنهم لم يعذبوا بمقتضى وعد الله جل وعلا، إذن هم ما كلفوا. نعم. فالعذاب لازم التكليف، ولازم اللازم لازم، فانتفاء اللازم الأخير يقتضي انتفاء الملزوم الأول، كما أن انتفاء شرط الشرط يقتضي انتفاء المشروط، فلذلك يلزم من انتفاء العذاب قبل البعثة انتفاء التكليف قبل البعثة، وهو معنى قولي نفي التعذيب نفى التعذيب قبل البعثة فينتفي ملزومه، ومعنى قولي محل الضرورة موجود. نعم. عملا بالغالب حال الناس، يعني حال الناس الغالب فيهم العصيان، يقول يعني هو ما اكتفى بأن يقول أنها الغالب أن منهم من يفعل ومنهم من يترك، وإنما قال الغالب عليهم الترك، الغالب عليهم المعصية، واستدل بالآيات الآيتين التي ذكرهما. نعم. لا، هو الآن ما يستدل على على على حكم معين، هو يقول إننا الآية دلت على أنه لا تكليف إلا بعد وجود الشرائع. طيب، يقول الآية ما قالت تكليف، قالت ما في عذاب، الآية نفت العذاب ولم تنفي التكليف، يعني هذا الاعتراض. فقال نعم هي نفت العذاب، لكن انتفاء التكليف يأتي من جهة أنهم لو كلفوا لعصى بعضهم أو أغلبهم، وإذا عصوا عذبوا بناء على كلامكم طبعا، لو عصوا عذبوا بناء على قولك انهم يعني يستحقون التعذيب، ولكنهم لم يعذبوا بمقتضى الآية، آية تقول ما كنا معذبين، فلهذا يقول معناه أنه لا تكليف، ينتفي التكليف. فهنا يعني هو تلازم، يعني هذا دليل عقلي والمسألة كلها عقلية، ما تكلم في يعني. أما الآيات التي استدل بها هي استدل بها لتأكيد أن الواقع أن الغالب على الناس العصيان. ومعنى قولي محل الضرورة مولد الطباع وليس محل النزاع أن العقل إنما أدرك حسن الإحسان من جهة محل الضرورة، يعني الذي يدركه العقل ضرورة هو ما يلائم الطباع وما لا يلائمها، فالعقل يدرك ما يلائم طبعه وما لا يلائمه. فإن كنتم تعنون بالحسن والقبح هذا القدر فهذا متفق عليه، وهذا ليس محل النزاع يقول. نعم. أن العقل إنما أدرك حسن الإحسان من جهة أنه ملائم للطبع لا من جهة أنه يثاب عليه، وقبح الإساءة الإحسان يعني يلائمه، بل يقول بعضهم العقل ما يدرك حسن الإحسان عموما، ربما يدرك الإحسان إليه هو يرى أنه، لكن الإحسان إلى غيره إلى عدوه ربما يقول لا هذا ليس حسنا. نعم. هذا تقصير. وقبح الإساءة من جهة منافرتها للطبع لا من جهة أنه يعاقب عليها، والضرورة حينئذ إنما هي في مورد الطباع الذي هو الملائمة والمنافرة لا في صورة النزاع الذي هو الثواب والعقاب. إذا حصر المسألة في أنه هل يرتب ثوابا وعقابا، ولو حصرت في هذا لضاقت إلى أبعد الحدود، لكن يعني حين الكلام عنها يتوسعون أحيانا و يعني يبنون مسائل على مجرد معرفة الحسن والقبح. نعم. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق. فحق الله تعالى أمره ونهيه وحق العبد. هذا لم يعتد الأصوليون أن يذكروا مثل هذا الباب أصلا أو هذا المبحث تقسيمات الحقوق، لكن المصنف رحمه الله ذكره في الفروق ونقله هنا لأنه هو فقيه الحقيقة، ليس أصولي فقط وإنما أصولي وفقيه، وكتبه في الفقه كثيرة جدا، فيعرف أن مثل هذا يعني له فوائد في الفقه، فأراد أن يذكره وأن لا يخلي كتابه عنه، لأنه من الأدوات التي تعين الفقيه على استنباط الحكم الشرعي حينما يعرف الفرق بين ما هو حق لله محض وما هو حق للمخلوق، وما فيه جانب حق الله وجانب حق المخلوق، فإنه يعني يبني على ذلك أحكاما من العفو وعدم العفو، وهل العفو يفيد فيه أو لا يفيد. نعم. وهل التوبة مثلا تنفع أو لا تنفع، يعني مثلا لو أخذت مال إنسان تقول تبت إلى الله ما عاد أخذ مالك، ما ينفع هذا، ما يفيد شيئا، يعني هذا ينفعك بينك وبين ربك، لكن هو يقول أعطني مالي أو بدلا عنه. نعم. والتكاليف على ثلاثة أقسام. في إشكال في تعريفها حق الله تعالى بأنه أمره ونهيه، هذا أمر مشكل، وقد يكون أيضا له علاقة بمسألة عقدية والله أعلم، وسيأتي يعني تفصيل، يعني الأمر والنهي ليس المقصود به قول افعل هنا، يعني ليس نقول أمره ونهيه، وإنما المأمور به والمنهي عنه. الحقيقة المأمور به حق الله هو المأمور به والمنهي عنه، لكن لعل هذا له صلة بإنكار يعني الأشعرية لكلام الله بحرف وصوت، وأنهم يعني وإنكارهم أن يكون للأمر صيغة. إنكارهم أن يكون للأمر صيغة تخصه قد يكون أثر هنا، فجعلوا يعني الأمر هو نفس المأمور به، فحق الله تعالى هو المأمور به، ولا نوافق المصنف على أن الأمر نفسه، لأن الأمر عندنا هو قول الله تعالى افعلوا، والنهي قول لا تفعلوا، هذا هو الأمر والنهي، فليس الحق في قوله افعلوا، حق الله ليس في قوله، يعني ليس في حكمه، وإنما في المحكوم به، فحق الله علينا أن نفعل ما أمرنا به وأن نترك ما نهانا عنه. سيأتي أيضا المصنف كرر هذا الكلام فيما يعني. نعم أحسن لك بالنسبة لا، بس عندما نقول ما هو حق الله وما هو حق العبد، نحن ذكر حق الله هنا في مقابل حق العبد، وحق الله كذا وحق العبد كذا، ولهذا هو يعني وقع في إشكال لما يعني ساق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الآتي، فتأوله تأويلا غريبا، بينما لو حمله على معناه الظاهر لا يقع أي إشكال إلا على القول بأن يعني أمر الله معنى النفسي وليس هو الكلام المسموع. نعم صلى الله عليه وسلم. يقول عقيدة الإمام القرافي، هو يعني يصرح بأنه أشعري، لكنه يعني في كثير من الأحيان يتنازل عن مذهب الأشعرية أو يتأوله بما يتفق مع مذهب أهل السنة، كما فعل في التحسين والتقبيح هنا، يعني تأوله وحصره بما يتفق مع مذهب أهل السنة، وإلا فمنهم من الأشعرية من يقول إن العقل ليس له إدراك الأشياء أبدا، وأن يعني يمكن أن يعني نتصور أن يأمر الله بكل المعاصي الموجودة هذه وأن ينهى عن كل الطاعة، يقولون ممكن هذا. نعم أنا أقول قد تكون لها صلة، لأنها أطلق الأمر وأراد المأمور، لأن الأمر عندهم معنى وليس لفظا، فنحن لأن ينطلق إلى أذهاننا أمر الله هو قوله افعلوا، ما تستقيم الكلام أن حق الله هو أن يقول افعلوا ولا تفعلوا، لا ما هو هذا، حق الله أن نفعل. طيب والتكاليف على ثلاثة أقسام، حق لله تبارك وتعالى فقط كالإيمان، وحق للعبد فقط كالديون والأثمان، وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حق الله تعالى وحق العبد كحد القذف، ونعني بحق العبد المحض أنه لو أسقطه لسقط. فيها يعني نظرة أخرى، وأنه إذا نظرنا إلى لو قلنا إن حق الله يعني هو كل ما أوجبه على الإنسان لأصبح سداد الديون أيضا حقا لله. إيه يعني حتى سداد الله أمر بأن تؤدى الأمانات وأن يعطى كل ذي حق حقه، فالمقصود هنا هو الذي يعني ما من حق للعبد إلا وفيه جانب أنه يمكن أن من جانب آخر هو حق لله جل وعلا، فأنت إذا فعلت ما أمر الله به فعلت ما هو حق لله وما هو حق للعبد في مسألة الديون والأثمان وحقوق الناس. لكن اصطلاحهم على التفريق يعني حينما يرون أن الحق يعني يجوز للعبد أن يعفو عنه وأنه يمكن يتنازل عنه سموه حق لله، حق العبد. أما إذا كان يعني حق مثلا لعموم المسلمين أو مثل ما نقول الحق العام أو حق يعني لمن لا يستطيع المطالبة به والدفاع عن نفسه كالبهائم مثلا، فإنها يعني حقها من الإنفاق عليها ومن الرفق بها يضاف على أنه حق لله جل وعلا، وإلا هو فيه جانب يعني حق العبد ليس معناه أنه حق خالص العبد خالي تماما من حق الله، لكنه فيه جانب مرجح واشتهر بأنه حق للعبد لأنهم يعني ينظرون إلى تقسيم الحقوق من حيث أنه يجوز العفو عنها أو لا يجوز في هذا الضوء. ونعني بحق العبد المحض أنه لو أسقطه لسقط، وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى، وهو أمره تعالى بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه. هذا هو تفسير الحقوق باعتبار اصطلاح العلماء. فإذا قالوا الصلاة حق الله تعالى إنما يريدون أنه أوجبها ولم يريدوا صورة الفعل، وقد ورد في الحديث الصحيح ما يرد هذا، وهو أن السائل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المعارض فيه أيضا يعني لما لا يريد صورة الفعل مع شروطه، طبعا ليس الصورة بدون شروطها، وإنما فعل الصلاة بشروطها هو الذي نقول إنه حق لله، وليس المقصود أنه أمر، يعني هي مأمور بها صحيح، ولكن تسميتها حقا معناه أنه ليس لأحد أن يسقطها، وجميع حقوق الله ليس لأحد أن يسقط شيئا منها، يعني لا الإنسان العادي ولا حاكم ولا محكوم لا يمكن أن يسقط حقا لله جل وعلا، إذا قيل أنه حق لله فلا يسقطه أحد. نعم. وقد ورد في الحديث الصحيح ما يردها، لهذا أشكل عليه هذا الحديث. نعم. وهو أن السائل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حق الله على عباده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال فما حق العباد على الله تعالى إذا فعلوا ذلك، قال أن لا يعذبهم، ففسر حق الله تعالى بفعلهم لا بأمره تعالى بذلك الفعل، فقال أن يعبدوه، فيحتمل أن يكون أراد عليه الصلاة والسلام العبادة من حيث هي مأمور بها وهو الظاهر، لأن الفعل لو وقع ولم يقصد به هذا لم يكن عبادة، فلا بد في العبادة أن يقصد بها أمر الله تعالى وامتثاله، ويحتمل أن يكون حذف الأمر وهو مراده تقديره حقه تعالى أمره بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فحذف يعني مصر على أن يكون الحق هو أمره، الأمر هو أن يفعلوا وفق ما أمر الله، هذا هو، ومثل ما جاء في الحديث والحديث واضح الحقيقة وما ينبغي أن الحيدة عنه، أنه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني أن يكونوا عبادا له بما تحمله هذه الكلمة من معنى، نعم، وهي تعني الطاعة والامتثال يعني في الفعل وفي الترك. نعم. فحذف الأمر وحرف الجر، أو يكون عبر بالعبادة عن المتعلق بها وهو الأمر مجازا لا أنه حذف الأمر. واختلف العلماء في حد القذف، فقيل هو حق للعبد لأنه جناية على عرضه، وقيل هو حق لله تعالى كما نقول في الأعضاء إن حفظها حق لله تعالى، كذلك الأعراض، ولو أذن أحد في عضو من أعضائه لم يصح إذنه. والقول الثالث الفرق بين أن يصل إلى الإمام فيغلب حقه طبعا، هذا الآن المحل في نظر عند الفقهاء الموجودين الآن، يقولون يعني أنه يمكن إذا أذن فيما لا يضره أن يصح إذنه، كأخذ إحدى الكليتين مثلا بعد تقرير الأطباء أن الكلية الأخرى تقوم مقام هذه الكلية، فإن إذنه صحيح ولا إشكال في ذلك. نعم. والقول الثالث الفرق بين أن يصل إلى الإمام فيغلب حق الله تعالى لوصوله لنائبه، وإن لم يصل إلى الإمام كان حقا للعبد فيصح إسقاطه. الفصل التاسع عشر، ما هو الشأن مثلا في السرقة مثلا ورد فيها أنه يعني قال هلا قبل أن أتيتني مثلا في سارق رداء صفوان وتعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب، ونهى عن الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان. يبقى تفاصيل للاجتهاد، تبقى محل نظر الاجتهاد، يعني ما المقصود إذا بلغ السلطان؟ هل إذا بلغ رأس الدولة المسلمة كما إذا بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده مثلا، أو يكفي أن يبلغ نائبه أو يبلغ القاضي؟ طيب إذا بلغ الشرطة هل الآن يعتبر بلغ السلطان لأن هؤلاء نوابة ألا يجوز العفو فيه؟ فهذا محل اجتهاد ونظر. أو أنه إذا بلغ القاضي فقط يكون هو. نعم. الفصل التاسع عشر في العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها الحقائق كلها أربعة. التاسع عشر طبعا العموم والخصوص ليس المقصود به هنا العموم والخصوص اللفظي في باب العام والخاص، وإنما المقصود به يعني العموم المفهوم الكلي والمفهوم الجزئي، يعني يمكن أن نستعاض عنه بالكلي والجزئي أو المفهوم الكلي والمفهوم الجزئي، وليس المراد العموم اللفظي. هذا الفصل يعني قصد به المصنف يعني أن يبين النسبة بين المفاهيم المختلفة. مر معكم أكيد يعني في دراستكم لباب الفرائض النسب الأربع مثلا، يعني التماثل، التباين، التوافق، التداخل، يعني ستنطبق كلها على ما ذكر هنا. فالتماثل يعني التساوي بين الشيئين مثلا، التباين واضح الاختلاف، التوافق عند الفرضيين هو يمكن أن يكون بمثابة العموم والخصوص من وجه الوجهي، لأنها تتفق في شيء وتختلف في شيء. التداخل هو عموم وخصوص مطلق، الصغير يدخل في الأكبر منه. فهذا يعني كتقريب للمسألة، وإلا كلام المصنف فيها قد يعني يشكل على بعض الطلاب لما سمعوا بهذه العبارة من قبل. فمقصود هنا إذن العموم والخصوص ليس العموم والخصوص اللفظي، وإنما عموم المفهوم العام والمفهوم الجزئي، ومن حيث تطابقهما في الخارج أو اختلافهما أو تداخلهما أو تباينهما. نعم. الحقائق إما الحقائق كلها أربعة أقسام، إما متساويان وهما اللذان يلزم من وجود كل واحد منهما وجود الآخر ومن عدمه عدمه كالردم، يعني متساويان تماما، إذا وجد هذا وجد هذا مثل الحد والمحدود، نقول الحد يساوي المحدود إذا كان سليما الحد يتساويان. نعم. هو مثلها هنا بمثال فقهي، يقول للتقريب على الطلاب حتى ما يكون كلامنا كله كلام عقلي، وقال مثل الرجم مع زنا المحصن، لا يوجد حكم بالرجم إلا إذا كان فيه زنا محصن، ما في حكم بالرجم إلا مع زنا المحصن، وزنا المحصن إذا حصل يحصل به الرجم، طبعا إذا حصل بشروطه وانتفاء موانعه هذه أمور مقدرة. فهذا تمثيل للمتساويين. لا ما هو التساوي؟ التساوي معناها أنهما شيئان مختلفان وهذا ملازم الآخر، لأن قد يكون المسبب يلازم السبب يتبعه، أي هو ما يريد، ليس دائما تعليلا، قد يكون هنا عرفنا أن علة الرجم هي الزنا مع إحصان، لكن ليس دائما يكون، حتى مثلا تقول الخمسة تساوي ثلاثة زائد اثنين، رياضيات الآن يدرسون الطلاب، يعني لما يفكون خمسة تساوي ثلاثة زائد اثنين، إذن هما متساويان، ثلاثة زائد اثنين عبارة طويلة هي تساوي خمسة، فهما متساوية، مع أن ما في تلازم بينهما، ما في تسبب، ليس هذا علة لهذا ولا بالعكس. نعم نعم. وإما أذان توقف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم. وإما متباينان وهما اللذان لا يجتمعان في محل واحد كالإسلام والجزية، وإما أعم من الإسلام والجزية، يعني المسلم لا يؤخذ منه جزية والجزية لا تؤخذ من مسلم. نعم. وإما أعم مطلقا وأخص مطلقا، وهما اللذان يوجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر من غير عكس، كالغسل والإنزال المعتبر، فإن الغسل أعم مطلقا والإنزال أخص مطلقا. وإما كل واحد، يعني إذا كان أحدهما يدخل في الآخر، الآخر أشمل منه مطلقا، هذا يسمى العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص المطلق. وإما كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه، وهما اللذان يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه، كحل النكاح مع ملك اليمين، فيوجد حل النكاح بدون الملك في الحرائر، ويوجد الملك بدون حل النكاح في موطوآت الآباء من الإماء، ويجتمعان معا في الأمة التي ليس فيها مانع شرعي، فيستدل بوجود المساوي، يعني تكون مملوكة له ولا يجوز له نكاحه. نعم. فيستدل بوجود المساوي. نعم. على وجود مساوي، يقول يوجد معه وبدونه، لكن في مثل هذه الصورة يقول اللي مثلها هنا بدون حل النكاح في موطوآت الآباء من الإماء. نعم. نعم. فيستدل بوجود المساوي على وجود، يعني إذا وطئها والأبوه ما يجوز له أن ينكحها. ويجتمعان معا، ويجتمعان معا في الأمة التي ليس فيها مانع شرعي، فيستدل بوجود هنا طبعا انتهى من تصوير النسب بين الأشياء، وفسر التساوي، وفسر التباين، وفسر العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي، ثم أراد هنا ما فائدة معرفتنا لهذه الأشياء، يعني ما الفائدة؟ قال فائدتها أننا إذا عرفناها نعرف متى نستدل بالشيء على الشيء ومتى لا نستدل، ما الذي يمكن أن يدلنا متى الحقيقة المعينة تدلنا على شيء أو لا تدل. فبدأ بهذا، قال فيستدل المساوي يستدل به على وجود مساوي، وجود الشيء يستدل به على وجود مساوي. نعم، فيستدل بوجود المساوي على وجود مساوي، وبعدمه على عدمه، وبوجود الأخص على وجود الأعم، وبنفي الأعم على نفي الأخص. بالنسبة للعموم والخصوص الوجهي، قال وبوجود الأخص نستدل به على وجود الأعم، وجود الأخص يدل على وجود الأعم. طيب هل وجود الأعم يدل على وجود الأخص؟ لا، إنما النفي، نعم نفي الأعم يدل على نفي الأخص، نفي الأعم يدل على نفي الأخص من باب أولى، يعني إذا نفيت كل الأعم دخل فيها. وبنفي الأعم على نفي الأخص، وبوجود المباين على عدم مباينه، ولا دلالة في الأعم من وجه مطلقا، ولا في عدم الأخص، ولا في وجود الأعم. أما يقول المباين، بوجود المباين نستدل به على عدم وجود مباينة. متى نستدل به على عدم وجود مباينة؟ إذا كان في محل واحد، أما وجوده في محل آخر ما في دلالة، هذا مقصود. أما الأعم والأخص من وجه أو العموم والخصوص الوجه، يقول هذا ما في دلالة، لا في وجوده ولا في عدمه، لا في وجوده ولا في عدمه. سيأتي تفصيل أكثر في شرح النص. نعم، دليل الحصر أن المعلومين إما أن، يعني ما الدليل على أن الأشياء من حيث يعني العموم والخصوص والمساواة والمباينة، أو من حيث تطابقها في الخارج واختلافها وتباينها، لا تخرج عن هذه الأربعة؟ قال أن المعلومين إما أن يجتمع أو لا يجتمع. نعم، أن المعلومين إما أن يجتمع أو لا، الثاني المتباينان، والأول لا يخلو، إما أن يصدق كل واحد منهما في جميع موارد الآخر أو لا. الأول المتساويان، والثاني إن صدق أحدهما في كل موارد الآخر من غير عكس فهو الأعم مطلقا والأخص مطلقا، وإلا فهو الأعم من وجه والأخص من وجه. ومثلتها بهذه المثل الفقهية لأنها أقرب لطلبة العلم، وأمثلتها أمثلها أيضا بالموارد يعني العلمية. لعل وجه الحصر نعيد مرة ثانية، يقول وجه الحصر في هذه أن كل معلومين إذا نظرنا إليهما من نسبة بينهما، ما يعني التناسب بينهما، هل هما متناسبان أو لا، فإما أن يمكن أن يجتمع أو لا يجتمع. إن كان لا يجتمعان في المحل الواحد فهما متباينة مختلفة، يعني مفهومهما، طبعا هما مفهوم، إذا كان المفهوم هذا ما يجتمع مع المفهوم هذا فهما متباينة، لكن إذا كان يجتمعان أيضا لا يخلو، إما أن يصدق كل واحد منهما في جميع موارد الآخر أو لا يصدق، يصدق في كل ما وجد هذا المفهوم وجد المفهوم الثاني، إذن هما متساويان كالحد والمحدود. وأما إذا كان لا يصدق كل واحد منهما في جميع موارد الآخر، فإما أيضا ينقسمان، إما أن يصدق أحدهما في موارد الآخر دون العكس، وحينئذ نقول هو الأعم والعموم والخصوص المطلق، إذا كان أحدهما يصدق على جميع الآخر دون العكس، فالذي يعم أحد المفهوم الآخر وزيادة هو الأعم، والآخر هو الأخص مطلقا. وإما يقول أن لا يكون كذلك، فحينئذ يكونان من، يعني لا يكون كل أحدهما أعم من الآخر، إما أن يكون أحدهما أعم من الآخر مطلقا وهذا هو العموم والخصوص المطلق، أو لا يكون كذلك فيكون هو العموم والخصوص من وجه. قال أنا مثلتها بأمثلة فقهية، المفاهيم الفقهية، والآن يمثلها بمفاهيم أخرى على عادة أهل المنطق. نعم. وأمثلها أيضا بالموارد العقلية، فالمتساويان كالإنسان والضاحك بالقوة، يلزم من وجود كل واحد منهما وجود الآخر ومن عدمه عدمه، فلا إنسان إلا وهو ضاحك بالقوة، ولا ضاحك بالقوة إلا وهو إنسان. يعني الذي عنده خاصية الضحك فهو إنسان، هذه خاصية طبعا هذه، والذي ليس عنده هذه الخاصية ليس بإنسان. نعم. ونعني بالقوة كونه قابلا له وإن لم يقع، يعني القبول. نعم. له، وليس المقصود أنه يضحك الآن. نعم. ويقابله الضاحك بالفعل وهو المباشر للضحك، والمتباينان كالإنسان والفرس، فما هو إنسان؟ يعني مفهوم الإنسان ومفهوم الفرس متباينان، لا يمكن أن يكون هذا الشيء إنسان وفرس في آن واحد. نعم. فما هو إنسان ليس بفرس، وما هو فرس ليس بإنسان، فيلزم من صدق أحدهما على محل عدم الصدق الآخر، والأعم مطلقا كالحيوان والإنسان، فالحيوان صادق في جميع أفراد الإنسان، ولا يوجد الإنسان بدون الحيوان البتة. كالحكم الشرعي مثلا والوجوب، تستطيع أن تمثلها بالحكم والوجوب، الحكم أعم من الوجوب، الوجوب بعض الأحكام، أحد الأحكام فيصدق عليها أنه حكم. نعم. ولا أعم من وجه ضابطه أنهما يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما بصورة، كالحيوان والأبيض، فإن الحيوان وجد بدون الأبيض في السودان، ووجد الأبيض بدون الحيوان في الجير والحجر الأبيض والثلج، واجتمعا معا في الحيوانات البيض، فلا يلزم من وجود الأبيض وجود الحيوان، ولا من وجود الحيوان وجود الأبيض، ولا من عدم أحدهما عدم الآخر، فلا جرم لا دلالة فيه مطلقا، لا في وجوده ولا في عدمه، بخلاف الأعم مطلقا، يلزم من عدم الحيوان عدم الإنسان مطلقا، ومن وجود الإنسان الذي هو الأخص وجود الحيوان الذي هو الأعم، ولا يلزم من عدم الأخص عدم الأعم، لأن الحيوان قد لا يلزم من عدم الأخص عدم الأعم. يعني قد ينعدم الإنسان ولكن يوجد ما هو الأعم منه. نعم. لأن الحيوان قد يبقى موجودا في الفرس وغيره من أنواعه، ففائدة هذه القاعدة الاستدلالات ببعض الحقائق على بعض. هذا خلاصة الكلام، يقول ما الفائدة من هذا؟ قال الاستدلالات بوجود بعض الحقائق على بعضها، ثم استدرك هنا وقال يعني في التمثيل السابق. نعم. وتمثيل المتساويين بالرجم وزن المحصن بناء على أن اللائق لا يرجم. يعني أنا أقول إنما قلت التساوي بين الرجم وزن المحصن، لأنه إذا وجد الرجم فلا بد أن يكون المرجوم زانيا محصنا، وإذا وجد الزنا الزاني المحصن لا بد أن يوجد الرجم. هذا يقول بناء على القول بأن حكم اللائق غير حكم الزاني، أما إذا قلنا حكم اللائق هو نفس حكم الزاني فيختل هذا، إلا إن قلنا إن اللائق زاني، إذا قلنا بصحة القياس في اللغة وأن اللائق زاني فيكون الأمر سليما، يعني كلامه يكون سليما، هما متساوية بناء على أن اللائق لا يرجم. أما لو فرعنا على أنه يرجم كان الرجم أعم من الزنا عموما مطلقا. يعني قد نقول ليس بناء على أنه لا يرجم، ولكن بناء على أن اللائق هل هو مقيس على الزاني أو هو زاني فعلا. إن كان زاني فالعبارة سليمة، وإن كان ليس بزانيا بزان لكنه يمكن أن يقاس على الزاني في الحكم فنعم مثل ما قال. لا، مقيس سيقع الخلاف فيه، إذا كان مقيس يمكن أن يختل لأن بعضهم يقيس وبعضهم لا يقيس، أما إذا سماه زانيا فالكل يقولون أن حكمه حكم الزاني، لأن هناك من يقول حكمه أغلب، يعني ما يعني ليس بالضرورة أنه يقول يسهل، عليها ويكون حكمه أغلق. نعم. كان الرجم أعم من الزنا عموما مطلقا كالغسل والإنزال، فإن الغسل أعم مطلقا لوجوده بدون الإنزال في انقطاع دم الحيض والتقاء الختانين. يعني أن الغسل قد يوجد مع الإنزال وقد يوجد مع انقطاع دم الحيض ويوجد بأسباب أخرى أيضا ولو لم يكن هناك إنزال والتقاء الختانين وغير ذلك من أسباب الغسل. نعم، انتهى الفصل هذا ونتوقف عنده، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر.